كيف تحكم على الله تبارك وتعالى بعقلك؟ والعقل يقتضي أن تعتمد في ذلك على النقل وحده، لأن هذا لا يثبت إلا بالخبر المحض. لهذا فتستطيع أن تقول لهؤلاء: أنتم يا أصحاب العقول هدمتم العقول، لأنكم تقولون العقل يقتضي ألا يوصف الله تبارك وتعالى بذلك، وهو قد وصف به نفسه، وهو خبر عن أمر لا يدرك بالعقل، فالواجب فيه الاعتماد على النقل. تقولون هذا ثابت لله والله لم يثبته لنفسه، هذا أيضا إثبات للعقل بما ينافي العقل، لأن الذي يقتضيه العقل أن ما لم يبلغك خبره في أمر غائب عنك فعليك أن تتوقف فيه، أما أن تثبته مع نفي الله تبارك وتعالى له فهذا زيادة في العدوان. فالحاصل أن قول المصنف رحمه الله تعالى لا نرد ذاك بالعقول يشير به إلى رد قول من يقول إن المرجع في صفات الله تبارك وتعالى إلى العقل، وتقول لهم إن هذه القاعدة باطلة من أساسها، لأنها تقتضي تقديم المعقول على المنقول، والعقل يقتضي تقديم المنقول على المعقول، فهذه القاعدة هي مجافية للعقل وهي مصادمة له، والعقل يقضي بضدها، فهذا أولا. وثانيا أن هذه القاعدة تبطل الاعتماد على العقل، لأن العقل يقتضي أن ما طريقه الخبر المجرد يعتمد فيه على النقل وعلى الخبر، فما دامت العقول لا تدرك هذا فالواجب عليها أن تعتمد على النقل، وما أخبر الله به عن نفسه أو ما أخبرت عنه به رسله. وثالثا أن نقول تحكيم العقل في هذا الباب تحكيم من لا يحيط بالحكم علما، وذلك لأن ما يصف الله به نفسه لا يمكن للعقل أن يدركه، وإذا كان الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار والإدراك بالبصر إدراك بمحسوس، فكيف تدركه العقول؟ فالعقول لا تدرك كنها حقيقة صفات الله تبارك وتعالى أبدا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ورابعا هذه العقول التي زعمتم أنها مرجع ومحكم في صفات الله عقول متناقضة، لأن هؤلاء العقلاء كما يدعون يتناقضون، فتجد بعضهم يقرر وجوب ذلك عقلا وتجد الآخر يقرر امتناع ذلك عقلا، وفرق واسع شاسع وبون بعيد بين الواجب والممتنع، فهذا يوجب وهذا يقول بالاستحالة، وكل منهم يدعي أنه من ذوي العقول. هذا يقول هذا ممتنع على الله ولا يجوز وصف الله تبارك وتعالى به، وهذا يقول بل هذا واجب لله فيجب وصفه تعالى به، فأين العقل هنا؟ وبأي شيء يوزن ما يجب لله وما يمتنع على الله؟ وبأي عقل يوزن؟ إن قلنا بعقل زيد قال عمرو ولما تركتم عقلي، وإن قلنا بعقل عمرو قال زيد ولما تركتم عقلي، فبأي عقل يوزنوا؟ فإذا هم متناقضون، بل إنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم إن الواحد من هؤلاء الذين يحكمون العقل يكون متناقضا، فيكتب في بعض مصنفاته إن هذا واجب لله ويكتب في المصنفات الأخرى إنه ممتنع على الله، فيتناقض لأنه رجع فيما لا مجال للعقل فيه إلى العقل، فحكم العقل فيما لا يحيط به العقل ولا مجال له للحكم عليه من سبيل، ومع ذلك أدخل العقل فيه، فلا بد أن يتناقض كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وخامسا أن في الاعتماد على العقل ارتكاب محظورين عظيمين: الأول أن نقول على الله تبارك وتعالى ما لا نعلم، والثاني أن ننفي عن الله تبارك وتعالى ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه، وهذا محظور عظيم لا يمكن لمؤمن أن يرتكبه، بل ولا يمكن لعاقل أن يرتكبه فضلا عن مؤمن. هؤلاء ارتكبوا ذلك بحجة أن العقل يمنع هذا على الله، أو بحجة أن العقل يوجب على الله تبارك وتعالى هذا، إلى آخر تخليطات هؤلاء الذين حكموا العقول في الشرع وتكلموا بعقولهم فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى، وقدموا العقل على النقل مع أن العقل يقضي بتقديم النقل على العقل، فهم خالفوا العقل بدءا وادعوا أنهم يعتمدون عليه فيما يذهبون إليه، وقد كذبوا في ذلك، ولذلك تناقضوا في مصنفاتهم وفي أحكامهم. فهذا يقول هذا واجب على الله في مصنف، ويكتب في مصنف آخر هذا ممتنع على الله تبارك وتعالى، فلا يثبت على شيء لأنه لا شيء ثابت عنده، لأنه أدخل العقل فيما لا مجال للعقل فيه. إذن الرجوع إلى العقل باطل من هذه الوجوه الخمسة، والواجب أن نرجع إلى النقل. فإذا وجب الرجوع إلى النقل فهناك مرحلة أخرى واجبة، وهي أن نأخذ بظاهر هذا النقل ولا نحرفه، فلا نقول المراد به كذا وكذا مما يخالف الظاهر، بل الواجب أن نأخذ بظاهره. فهاتان مرحلتان: المرحلة الأولى أننا لا ندخل العقل فيما لا مجال للعقل فيه، ولا نحكم العقل في النقل، بل نأخذ بالنقل خاصة فيما يتعلق بهذا الأمر العظيم وهو صفات ربنا تبارك وتعالى. وقد بين الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم أنه خلق السماوات والأرض وجعل الأمر شرعا وقدرا متنزلا بين السماوات والأرض من أجل أن يعرف الناس الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، فإذا عرفوه عبدوه موحدين إياه جل وعلا، صارفين العبادة لوجهه الكريم لا يشركون به شيئا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذا الباب من أعظم أبواب التوحيد إن لم يكن أعظمها، لأن ما دونه إنما هو مرتكز عليه. فالإنسان لا يمكن أن يعبد الله تبارك وتعالى عبادة صحيحة وهو لا يعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. ليس هو بأول واجب كما يقول كثير من الزائغين، إن أول واجب هو معرفة الله تبارك وتعالى، وسيأتي الاستدراك على المصنف في هذا الأمر، لأنه ذكر أن أول واجب هو معرفة الله تبارك وتعالى، سواء كان ذلك كما يقول كثير من أهل الزيغ والضلال أن يعرف الله تبارك وتعالى بالنظر، أو أنه يشك في وجود الله تبارك وتعالى ثم يعمل الفكر في الوصول إلى معرفة الله تبارك وتعالى وإثبات الوجود إلى غير ذلك من تلك الأمور. لأن الله تبارك وتعالى جعل الإيمان بوجوده فطرة مركوزة في النفس الإنسانية، إلا إذا حدث غبش لتلك الفطرة فإنه حينئذ يحتاج إلى شيء من النظر، فقد يحتاج إلى الدليل، ولكن الأصل أنه لا يحتاج إلى الدليل في إثبات وجود الله تبارك وتعالى. فقد جعل الله تبارك وتعالى هذا الأمر وهو الإيمان بوجود الخالق العظيم الذي خلق السماوات والأرض والذي خلق الإنسان، جعل هذا مركوزا في فطرة الإنسان، فهو لا يحتاج في الحقيقة إلى استدلال، ولكن ربما وقع خلل في الفطرة فيحتاج الإنسان حينئذ إلى إقامة الدليل. وقد انتدب العلماء أنفسهم لما وقع بعض شيء من الإلحاد والزيغ، فدللوا على وجود الله تبارك وتعالى، والدليل على وجود الله تبارك وتعالى كما مر في كلام المصنف رحمه الله تعالى في أول نظمه: الدليل يمكن أن يكون دليلا عقليا، الحوادث تدل على المحدث، هذه الممكنات تدل على الخالق العظيم، المخلوقات تدل على خالقها، وأثر السير يدل على المسير. فهذه المسائل التي ذكرها رحمه الله في مطلع نظمه في هذه المنظومة المباركة إن شاء الله تعالى، وقع إشارة إلى هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله، وأنه إذا كان يريد الاقتصار على إثبات وجود الله تبارك وتعالى بالدليل العقلي، وأن الحوادث تدل على أن وراءها محدثا أحدثها، وأن المخلوقات تدل على أن خالقا قد خلقها، إذا كان يريد هذا فقط فهذا تقصير. وأما إن كان يريد ما وراءه فإن دليل الفطرة هو أكبر الأدلة وأعظم الأدلة على إثبات وجود الله تبارك وتعالى كما مر ذكر ذلك. فقد جعل الله تبارك وتعالى هذا الأمر فطرة في النفس الإنسانية. وعليه فإننا إذا ما أخذنا في مسائل العقل فيما يتعلق بربنا تبارك وتعالى، وخاصة فيما يتعلق بالصفات، صفات الله تبارك وتعالى، وعملنا النصوص بالعقول، فنقول هذا يستحيل على الله تبارك وتعالى، وهذا الذي لم تذكره النصوص هو واجب لله تبارك وتعالى. فكثير من الناس لما حكم العقل في نصوص الصفات من الكتاب والسنة كان بين أمرين، إما أن يردها فما استطاع أن يرده منها رد، وإما ألا يستطيع أن يردها فإنه حينئذ يؤولها ويحرفها، فصاروا إما منكرين للنصوص وإما محرفين للنصوص. ودين الله تبارك وتعالى ليس على هذا النحو، وإنما تعبدنا الله تبارك وتعالى بما أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم في الكتاب والسنة، وأمرنا ربنا تبارك وتعالى بأمور وأخبرنا بأمور، فما أمرنا به ربنا تبارك وتعالى فلا يسعنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، وما أخبرنا به ربنا تبارك وتعالى لا يسعنا فيه إلا أن نقول سمعنا وصدقنا. فأما الخبر فنقول سمعنا وصدقنا، وأما الأمر فنقول سمعنا وأطعنا. فهذا الأمر المخبر به عن الله تبارك وتعالى ليس للعقل من مجال فيه، فإذا ما حكمنا العقل فيه فإننا لابد أن نضل ضلالا بعيدا، لأن العقل لا يمكن أن يحيط بشيء من آثار صنعة الله تبارك وتعالى. وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يحيط بشيء من علمه تبارك وتعالى إلا بما شاء، فكيف بعلمه؟ فكيف به هو بذاته تبارك وتعالى ولا يحيطون به علما؟ فعلى الإنسان حينئذ أن يكون وقافا عند حدود النصوص، فهذا أمر. الأمر الثاني أنه ينبغي عليه أن ينظر في تلك النصوص وأن يعتمد ظواهرها على تلك القاعدة التي لا نقول إنها من قواعد البلاغة ولا من قواعد البيان ولا من قواعد اللغة، بل هي من قواعد الفطرة، لأن الفطرة المستقيمة تجعل الصفة على قدر الموصوف. فإذا أسند إلى الله تبارك وتعالى أمر من الأمور التي أخبر بها عن نفسه تبارك وتعالى أو أخبر بها عنه تعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينبغي أن نأخذ ذلك على ظاهره وألا نعمل العقل فيه. فالعقل يمكن أن يرد ويقول لا هذا مستحيل على الله، وأن يوجب من عندياته هو يقول هذا واجب على الله وهذا ممتنع على الله، قد تدخل فيما لا شأن له به. ثم إذا ما أخذ النص فإنه لا يسلم بظاهره، فهذان أمران، قد يرد النص أصلا وقد يحرف النص ويعطل الرب تبارك وتعالى عن صفات كماله وهو يحسب أنه يحسن صنعا. فإذا علينا أن نأخذ بظواهر تلك النصوص، علينا ألا نحرف النصوص، لا نقول المراد بالنص كذا وكذا مما يخالف الظاهر، بل الواجب أن نأخذ بظاهره. الرحمن على العرش استوى، لا نقول المراد باستوى هاهنا استوى، لأن الاستواء إذا أثبتناه يكون هذا الاستواء مشابها لاستواء المخلوق، وإذا كان مستويا على عرشه تبارك وتعالى كما يقول فإنه لا بد أن يكون مماسا للعرش، وإذا كان مماسا للعرش فإنه إما أن يكون قد ملأ العرش وإما أن يكون متحيزا فيه، وهذا وهذا وهذا من المماسة والملء والتحيز كله من صفات الأجسام، والأجسام مخلوق، فهذا تشبيه للخالق العظيم بالمخلوق، وهذا كله وهم وضلال، لأننا إذا أثبتنا الاستواء أثبتناه كما أثبته الله، والله تبارك وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى، من الذي استوى؟ الرحمن، والرحمن تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فذاته ليس كمثلها ذات، فإذا صفاته ومنها استواؤه ليس كمثلها صفات، فاستواؤه ليس كاستواء المخلوق. وإذا كانت الأمور في هذه الصفة تختلف باختلاف الموصوفين من المخلوقين والمخلوقات، يعني استواء الرجل على رحله ليس كاستوائه على ظهر دابته، ليس كاستوائه على كرسيه، ليس كاستواء السفينة على الجودي، فهل استواء السفينة على الجودي كاستواء الرجل على رحله أو كاستواء المرء على كرسيه؟ الاستواء يكون على قدر الذات الموصوفة بذلك الاستواء على حسب الإسناد، فنحن نأخذ النص بظاهره، نقول الرحمن هو الذي استوى، والرحمن ليس كمثله شيء، فإذا استواؤه ليس كمثله استواء. وقد مر كثيرا الدندنة حول تلك القاعدة التي تستطيع أن ترد بها زيغ الزائغين وانحراف المنحرفين، لأنه إذا قال لا هذه الصفة إذا أثبتناها فإننا نشبه الله بخلقه أو نمثله بخلقه، فلا بد من التأويل إلى غير ذلك. فأنت تقول له هل تثبت لله تبارك وتعالى ذاتا؟ إذا قال لا أثبت فلا كلام معه، فهذا يعبد عدما إن كان عابدا شيئا. وإن قال نعم أثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات، نقول حسن، فأثبت لله صفات ليس كمثلها صفات وانتهى الأمر. لماذا تثبت لله تبارك وتعالى ذاتا ليس كمثلها ذات؟ فإذا جئت في باب الصفات قلت إن هذه الصفات تكون منفكة عن الذات، فتكون كصفات المخلوقين بل هي على قدر الذات، والذات ليس كمثلها ذات، فإذا الصفات ليس كمثلها صفات وينتهي الأمر. فهذا ما أراد أن يشير إليه الشارح رحمه الله تعالى. قال فإذا قال قائل إذا أخذت بظاهره فقد مثلت الله بقلب. ولنفرض أنك أخذت بظاهر اليد أن لله يدين، يقول إذا قلت إن المراد باليدين هما ما يؤخذ بهما ويقبض فقد مثلت الله بخلق، وحينئذ وقعت فيما هو كفر. فما جوابنا على ذلك؟ الجواب أن تقول إن ظاهر اليدين حقيقة، فهل يقتضي هذا الظاهر المماثلة؟ ظاهر اليدين المضافتين إلى الله تبارك وتعالى يقتضي امتناع المماثلة. ظاهر اليدين المضافتين إلى من؟ إلى الله، فإنه يقتضي امتناع المماثل، ذلك لأنها يد أضيفت إلى متصف بها. ومن المعلوم أن ما أضيف إلى الشيء فإنه يكون لائقا به، فتكون الصفة على قدر الموصوف. فاليدان اللتان أضافهما الله إلى نفسه يدان لائقتان بالله عز وجل، لا يمكن أن تماثل أيدي المخلوقين. ألست تقول يد إنسان، وتقول يد حمار، وتقول يد جمل، وتقول يد هر، ويد أسد، ويد ذرة، تقول هذا؟ هل أحد من الناس يعتقد التماثل بين هذه الأيدي؟ من ادعى التماثل بين هذه الأيدي على هذا النحو فأنت تستطيع أن تذهب به إلى أبعد من هذا، تقول له كل يد ككل يد عندك، وكل أذن ككل أذن عندك، يقول نعم. فإذا قال ذلك موجبا إياه فقل له حسن، لك أذنان وللحمار أذنان، فإذا الأبعد مثل ماذا؟ يعني هل كل أذنين ككل أذنين، أم تكون الصفة على قدر الموصوف؟ أن تقول في المخلوقات يد إنسان ويد هر ويد أسد ويد فيل، بل في الصنف الواحد تقول يد طفل رضيع، وتقول يد صبي يافع، وتقول يد مراهق يلعب الرياضات العنيفة، وتقول يد رجل كبير. فهل هذه اليد كهذه اليد كهذه اليد؟ هذه تختلف لا محالة، حتى من حيث القوة، بل حتى في الصفة ذاتها. عندما تقول لصبيك الصغير لا تضربني، وهو يضربك، قد قور قبضته وأخذ يداعبك ويضربك، هل هذا يؤثر فيك؟ أما أنت إذا غضبت وقلت سأضربك وضربت فالله المستعان، فهل ضرب كضرب؟ فإذا رجل من جاء من أصحاب الملاكمة فقال أضربك، فالله المستعان هي القاضية، فإذن هل ضرب كضرب كضرب؟ الأمور تختلف كما ترى. فلماذا؟ وهذا أمر فطري جعله الله مغروزا في الناس حتى يفهم الناس أحوال المخلوقات، فإنهم يميزون بين يد الذرة وهي النملة الصغيرة ويد الفيل. هل قال قائل في يوم من الأيام يعد عاقلا إن يد الفيل كيد الذرة؟ هل قال ذلك أحد إلا أن يكون قد فر من وراء أسوار البيمارستان؟ فالأمر كما ترى أمر محسوم. فإذا أسندنا إلى الله تبارك وتعالى شيئا مما وصف به نفسه، ووصفنا الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه، فذلك يكون على قدر ذات ربنا، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات وينتهي الأمر. فإذا هذه الأيدي التي مر ذكرها مضافة إلى متصف به، فتكون هذه الأيدي لائقة بالموصوف به. لكن إذا قلت يد أسد ويد أسد آخر صارت مماثلة. نعم مماثلة من حيث الظاهر أيضا، فيد كيد، ولكن هل يد هذا كيد هذا؟ هنالك فروق أيضا حتى في الصنف الواحد تجد الفروق. هل يد الصبي الصغير كيد الشاب الكبير الطرير؟ تختلف الأمور. فإذا علم التباين بين المخلوقات بعضها مع بعض فالتباين بين الخالق والمخلوق من باب أول. ومن اعتقد أن ظاهر نصوص الكتاب والسنة التمثيل فقد كفر، لأن تمثيل الله تبارك وتعالى بخلقه كفر. ومن زعم أن ظاهر الكتاب والسنة ما يقتضي الكفر فهو كافر، لأن الكتاب والسنة يقرران الإيمان وينكران الكفر، لا يأتيان بالكفر حاشا. فإذا قال إنسان إن قلتم الرحمن على العرش استوى وأثبتتم ما أثبت الله لنفسه يكون كفرا. سبحان الله، كيف يكون ما أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا إياه عن ربنا في صفاته جل وعلا وفي أسمائه، كيف يكون ذلك كفرا؟ يقول ربنا تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فيقول قائل إذا قلتم باليدين حقيقة ونسي النسبة والإضافة أنهما يدان مضافتان إلى من؟ إلى من ليس كمثله شيء، فتكونان على قدر ذاته وذاته ليس كمثلها ذات. نسي هذا تماما وذهب هو أولا إلى المماثلة، ثم أراد أن يفر من المماثلة ففر إلى التأويل والتعطيل. فكل مؤول وكل معطل لابد أن يكون ممثلا أو مشبها أولا، ثم يريد أن يفر من تلك السوءة فيكشف سوءة أخرى. يعني بدت إحدى سوءتين فأراد أن يغطيها بكشف الأخرى، فهو يمثل أولا، لأنه ما الذي يفهم من قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى بل يداه مبسوطتان؟ يفهم هو المماثلة، يقول هذا النص ظاهره يدل على المماثلة، ففهم هو المماثلة أول، ثم أراد أن يفر مما فهم ومما تورط فيه من الفهم المغلوط، فذهب إلى أمر آخر وأتى بسوءة أخرى، وأنه يعطل النص، يحرف النص ويؤوله ويعطله عن دلالته. يقول لا، بل هو مصروف عن ظاهره. ما الذي جعله مصروفا عن ظاهره؟ نحن نقول عندما يمر علينا كلام ربنا تبارك وتعالى نفهم من ظاهر كلام ربنا ما دلت عليه اللغة الشريفة، وهي تجعل المضاف على قدر المضاف إليه وتجعل الصفة على قدر الموصوف. فإذا أتى لنا وصف من ربنا في كتابه العظيم فإننا نأخذ ما وصف به نفسه على قدر ذاته، ولا تذهب أوهامنا إلى شيء يسوء، لأنه حتى في المخلوقات تكون الصفة على قدر الذات. فإذا أتت نصوص رب الأرض والسماوات نجعل ذلك مفيدا للمشابهة والمماثلة، ثم إذا ما فهمنا هذا فهما مغلوطا ذهبنا من أجل أن ننكره وأن نؤوله وأن نعطله، فنعطل ربنا تبارك وتعالى عما وصف به نفسه من الكمالات. هذا أمر عجيب. فمن زعم أن ظاهر الكتاب والسنة ما يقتضي الكفر فهو كافر، لأن الكتاب والسنة يقرران الإيمان وينكران الكفر. ولذلك لما مر في كلام شيخ الإسلام رحمه الله فيما يتعلق بالقواعد التي ذكرها في التدمري، يقول إذن يكون وجود الكتاب والسنة ضررا إذا كان ظاهر النصوص يفيد الكفر، فإذا عدم هذه النصوص أصلا يكون في صالح الناس. ثم إذا ما سألت هؤلاء تقول فلماذا والقرآن عربي مبين، لماذا لم يقل الرحمن على العرش استولى إذا كان استوى بمعنى استولى؟ لماذا لم يقل استولى وهو يخاطب قوما من العرب الأقحاح وأنزل القرآن بلغتهم قرآنا عربيا مبينا ولا عوج فيه، وهو قد نزل بلغة ولسان هؤلاء الناس، لماذا قال استوى ولا علاقة في اللغة مطلقا؟ ولو رجعت إلى جميع المعاجم وأقوال الشعراء وكذلك ما وصل إلينا من الكلام العربي المنثور من الخطب والمكاتبات لا تجد أبدا استوى بمعنى استوى. فمن أين هذا؟ يقولون ليمتحن الله الخلق، فيقول لهم الرحمن والعرش استوى، إذا أمنتم بأنه استوى على حسب الظاهر الذي أخبركم به كفرتم، هل يعقل هذا؟ ثم الاستيلاء لا يكون إلا مع المنازعة، وبعد المنازعة يستولي على المتنازع عليه. استولى على الشيء يعني كانت هنالك منازعة، لم يكن من حقه، نوزع فيه، كان من حقه ونوزع فيه، فغالبه مغالب ونازعه منازع، فلما غلبه استولى على المتنازع عليه. الرحمن على العرش استوى، هل كان هنالك من ينازع الله في عرشه؟ ثم إذا كان استوى بمعنى استولى، فالله مستول على الكون كله، أم هنالك ما ليس بمستول عليه؟ إذا كان الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى استولى يعني استولى على العرش، إذا كان ذلك كذلك فالله تبارك وتعالى مستول على الكون كله. الله عز وجل قاهر فوق عباده، فهو مستول على الكون كله. سبحان الله، هل هنالك شيء لم يستولي الله عليه؟ هل هناك شيء هو خارج عن قهره وسلطانه؟ فإذا إذا كان استوى بمعنى استولى، فلماذا خص العرش؟ هو مستول على العرش وعلى غير العرش، فلماذا خص العرش؟ وإذا ما دام استوى بمعنى استولى، فهل يجوز أن تقول استوى الله تبارك وتعالى على النبات، على الشجرة؟ إذا كان استوى بمعنى استولى، استولى على الشجرة، فهل تقول استوى الله تبارك وتعالى على الشجرة؟ استوى الله تبارك وتعالى على الجبل؟ استوى الله تبارك وتعالى على الكرسي، على المكتب، على المقعد، وتكون استوى بمعنى استولى؟ إذا كان ذلك كذلك، فهل يصح أن يقال استوى الله تبارك وتعالى على شيء سوى العرش؟ هذه أمور مجافية للعقل كما ترون، بل هي أمور مضحكة عند أصحاب العقول السليمة. هؤلاء القوم أرادوا أن ينزهوا الله تبارك وتعالى لما وقعوا في تشبيهه بخلقه، فشبهوه أولا بخلقه، لم تحتمل عقولهم بيان اللغة المشرق الذي تحملته عقول الصحابة وعقول التابعين ومن تبعهم بإحسان، إلى أن ترجمت علوم الأوائل وجاء علم الكلام وجاءت الفلسفة. فلما جاءت تلك العلوم من علوم الأوائل وأعملوا العقول وقدموها على النصوص، أتاهم أمثال هذه الأوهام، فلم تتحمل عقولهم البيان العربي السديد الذي نزل به القرآن المجيد وتكلم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذهبت أوهامهم إلى التشبيه والتمثيل، فكلما مرت بهم صفة من صفات ربنا لم تتحملها عقولهم، فيقولون النزول كيف؟ هل يخلو منه العرش إذا نزل؟ يقولون هل إذا نزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا تكون الثانية فوقه؟ سبحان الله، تتكلم عن من؟ أنت إذا تكلمت عن الله تبارك وتعالى بهذه الصورة فأنت تتكلم عن ما هو موصوف بصفات المخلوقين، الذي تتكلم عنه بهذه الصورة يكون مخلوقا، يكون جسما من الأجسام المخلوقة، يخلو ولا يخلو، ينزل ويعلو فوقه كذا. إنما الذي أخبر عن النزول، نزول ربنا في الثلث الأخير من الليل، هو من لا ينطق عن الهوى، فأخبر عن ربه بما أخبره به ربه عنه من صفاته. فإذا أرجعت الأمر إلى أصله أرحت واسترحت. أما الآخرون فلم يتحملوا. فإذا قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله، أي ولا ما وصفه به رسوله تشبيها. أخرج هذا اللالكائي والذهبي في مختصر العلو وصححه، وقال الألباني هذا إسناد صحيح. هذا الكلام ثابت عن نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر. أهل السنة لا يشبهون ولا يجحدون، وإنما يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تأويل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل، يثبتون لله ما أثبته لنفسه في إطار قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالحاصل أننا إذا أخذنا بظاهر النصوص لم نكن ممثلين، بل نحن أبعد الناس عن التمثيل. الممثل لله تبارك وتعالى بخلقه حقيقة هو الذي صرف النصوص عن ظاهره فجعلها دالة على التمثيل، لأنه لم يصرفها عن ظاهرها إلا حيث اعتقد أن ظاهرها يقتضي التمثيل، فلما اعتقد هذه العقيدة الباطلة ذهب يصرفها عن ظاهره. يعني السني المتبع عندما يمر عليه قول الله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديه لا يأتي إلى ذهنه شيء يسوء، لأنه يقول يد الله والله ليس كمثله شيء، فيده ليس كمثلها يد، لأن صفات الرب تبارك وتعالى على قدر ذاته وذاته ليس كمثلها ذات، فإذا صفاته ليس كمثلها فلا يأتي في ذهنه شيء. المؤول الذي يدعي التنزيه وكذلك المحرف والمعطل يأتي في ذهنه عندما تمر به نصوص الصفات من الكتاب والسنة، يأتي في ذهنه التشبيه والتمثيل، فإذا مر به قول الله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم يقول لا، لا نصف الله تبارك وتعالى بهذه الصفة. نقول لماذا؟ يقول لأن هذا يكون تشبيها لله تبارك وتعالى بخلق، إذن أنت شبهت أولا ثم أردت أن تفر من هذا التشبيه والتمثيل فذهبت إلى التحريف والتعطيل، فهو جامع بين السوءتين. وأما السني فيقول سبحان الله، لقد مر هذا النص على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بالله، فهل قال كيف يوصف الله تبارك وتعالى بهذه الصفات؟ وإنما فهمها النبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي أن تكون، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم مرت عليهم تلك النصوص، وهم الذين نقلوا النصوص إلينا كتابا وسنة، وهم العرب الأقحاح أصحاب السليقة اللغوية، ولم يستشكلوا شيء. وعندما كانت تأتي أمور كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن صفة من صفات الفعل، فأخبر أن الله تبارك وتعالى يضحك، فقال وتأمل في السؤال، قال الصحابي أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ لم يقل كيف يضحك ربنا يا رسول الله، وإنما يستثبت من الصفة أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم، قال لا نعدم من رب يضحك خير، انتهى الأمر. سلم أم لم يسلم؟ سلم. إنما هل كان يسأل عن الكيف؟ يقول كيف يضحك يا رسول الله؟ الضحك من صفات الإنسان، الإنسان كائن حيوان ضاحك كما يقولون، فإذا هذا من صفات الإنسان، فكيف نشبه الله؟ لم يقل شيئا من ذلك، وإنما استثبت من الصفة أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم، قال إذا لا نعدم من رب يضحك خير، وانتهى الأمر. لأن الضحك هنا يكون على قدر من؟ على قدر الموصوف، والموصوف من؟ من ليس كمثله شيء، فتكون صفته على قدر ذاته وتنتهي المسألة، فنثبت المعنى ونفوض الكيفية لله تبارك وتعالى. نقول أما كيفية الصفة فلا نعلم. ولذلك إذا استشكل عليك أحد وقال كيف استواءه، كيف ضحكه، كيف نزوله، تقول له تثبت له ذاتا؟ فإنه يقول نعم. فقل له كيف ذاته؟ يقول ليس كمثله شيء. قل استواءه ليس كمثله استواء، وضحكه كذلك. تنتهي المسألة كما ترى من أيسر السبل ومن أقصرها، لأن العقل ها هنا يسلم للنقل ولا يتدخل فيما لا مدخل له فيه. ولأن الإنسان كما تعلم إذا ما أراد أن يدخل العقل في كل شيء فإنه يصاب بكثير من الحيرة وربما الجنون. يعني أنت تؤمن بأن لك مخا، لا أقول عقلا، مخا، والمخ عضوي، وتؤمن بأن لك قلب، هل رأيته؟ هل رأيت قلبك؟ هل رأيت عقلك؟ هل رأيت مخك؟ هل رأيت أحشاءك؟ ترى شيئا من ذلك أبعد من هذا. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية، قال إذا كان الإنسان عنده أمور في الحياة مما يباشر ويزاول ومما هو ألصق شيء به لا يعرف حقيقته، فلماذا يتطاول العقل متساميا إلى ما لا مجال إليه؟ يعني أنت لا تستطيع أن تعرف حقائق الأشياء. ما حقيقة النور؟ ما هي حقيقة النور؟ ما هي حقيقة الأشياء؟ لا تعرف حقيقة الأشياء، ما هو ألصق بذلك منك روحك، ومما يدل على أنه شيء مخلوق. يرى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل على أبي سلمة شق بصره، أغمض عينيه، كان شاخصا ومات كذلك رضي الله عنه، فأغمض عينيه وقال: إن الروح إذا خرجت تبعها البصر، إن الروح إذا خرجت تبعها البصر. فهذه الروح فيك، أين هي؟ فإذا كان هذا كذلك وأنت لا تدرك كنهه ولا تعرفه، فلماذا تتطاول إلى أمر يتعلق بالخلاق العظيم؟ وأين التراب من رب الأرباب؟ أين التراب من رب الأرباب؟ سلم العقل للنقل، خاصة فيما يتعلق بهذه الأمور العظيمة. إذا قال لك: لا، نحن ينبغي ألا نأخذ ظواهر نصوص الصفات هكذا من غير تأويل وإعمال للعقل، فأنت تقول: لا، سبحان الله. وما تقول في ظواهر آيات الأحكام؟ يعني إذا كان الله تبارك وتعالى قد خاطبنا في القرآن بما هو ظاهر في سياقاته المختلفة على حسب هذه اللغة الشريفة التي أنزل بها كتابه العظيم، ثم يريدنا على ألا نفهم ذلك على ظاهره، فأنت تقول: لا. ولماذا تفهم ظواهر نصوص الأحكام؟ يعني تأخذ آية الدين تفهمها وتقول: هذه المعاني نثبته، فإذا مررت بآية الكرسي فإنك حينئذ ما مر بك من صفات ربك تبارك وتعالى تقول: لا، نحن لا نأخذ هذه النصوص على ظواهرها ولا نثبت معانيها، لو لم يكن متناقضا ما أثبت معاني نصوص الأحكام. وإذا يرد الديانة جملة فيما يتعلق بالعقيدة وما يتعلق بالشريعة، ولكن تناقض معين، لأنه يأخذ نصوص الأحكام ويفهم المعاني، فإذا أتى إلى نصوص الصفات يقول: لا نفهم معانيها، وإنما نمرها هكذا ليس لها معنى. هذا أمر عجيب وتناقض معيب. فإذا الذي يأخذ بظواهر النصوص لا يكون ممثلا، وأما الممثل حقيقة فهو الذي صرف النصوص عن ظاهرها، جعلها دالة على التمثيل، لأنه لم يصرفها عن ظاهرها إلا حيث اعتقد أن ظاهرها يقتضي التمثيل، فلما اعتقد هذه العقيدة الباطلة ذهب يصرفه عن ظاهره. كل معطل ممثل، لأنه لم يعطل إلا حيث اعتقد أن ظاهرها التمثيل، فذهب يصرفه عن ظاهرها ويعطل مدلولها عما أراده الله. من القائلون بتحكيم العقل؟ القائلون بتحكيم العقل هم الجهمية. الجهمية فرقة من الفرق الضالة ينسبون إلى الجهم بن صفوان، أس الضلال وأكبر شياطينه، ينفون عن الله تبارك وتعالى جميع الأسماء والصفات، ويقولون إن الإنسان مجبور لا اختيار له، وإن الإيمان بالله هو المعرفة فقط، والكفر هو الجهل به تعالى فقط. هذه بعض معتقدات الجهمية، وهم يقولون بتحكيم العقل. والمعتزلة أيضا يقولون بتحكيم العقل، والمعتزلة فرقة من الفرق الضالة المعادية لأهل السنة والجماعة، ورأس الاعتزال فيها واصل بن عطاء، وتبعه عمرو بن عبيد، وأرجح ما قيل في سبب تسميتهم أن واصلا كان تلميذا عند الحسن البصري، فخالف الحسن في حكم مرتكب الكبيرة، وقال إنه في منزلة بين المنزلتين، فاعتزل حلقة الحسن، فقال الحسن: اعتزلنا واصل. سيأتي في دراسات في البدعة إن شاء الله تبارك وتعالى تحرير النسبة، لأن أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام أخذ يعبث عبثا طفوليا يريد أن يثبت أن الاعتزال إنما هو أمر معنوي وليس بالأمر الحسي، وأن المعتزلة إنما لقبوا بذلك لا لاعتزال واصل بن عطاء حلقة الحسن البصري، وإنما لأن اعتزالا شعوريا وقع هناك، وأراد أن يثبت الاعتزال بهذا المعنى لأصحاب رسول الله، فقال: ومن الأصحاب من اعتزل الفتنة، فهو من المعتزلة، تلبيس وخلط، وهو مقصود، لأن الرجل حاله مكشوف كما هو معروف، وقد حرر هذا الموطن كما في الدراسات إن شاء الله تعالى. فالمعتزلة يقولون بخلق القرآن ونفي الصفات وأن العبد يخلق أفعاله إلى غير ذلك من المقالات الضالة. وما زال بين المسلمين اليوم من أفراخ المعتزلة من يدعو إلى مذهبهم، من أفراخ المعتزلة محمد عبده كان من تلك المدرسة العقلية، التي تقدم العقل على النقل، ومن المدرسة أيضا محمد الغزالي، ومن أفراخ المعتزلة المعاصرين وهو من أكبر أفراخهم محمد عمارة، وهو يدعو إلى الاعتزال بطريقة فجة لا تقبل أصلا. ويدعون أن المعتزلة كانوا الصخرة التي تحطمت عليها أمواج البدع، وأنه لولا المعتزلة لضاع الإسلام، إلى غير ذلك من تلك الترهات، وإنما هم مبتدعة ضلال، وهم أساءوا إلى الإسلام إساءات بالغة، وحاربوا أهل السنة حربا شعواء، والله المستعان. أيضا ممن يقول بتحكيم العقل الأشاعرة، وهي فرقة تنسب إلى علي ابن إسماعيل المشهور بأبي الحسن الأشعري في طوره الثاني الذي سلك فيه طريقة ابن كلاب بعد أن رجع إلى الاعتزال، وقبل أن يستقر أمره على مذهب السلف، حيث صرح في كتابه الإبان. لأن أبا الحسن رحمه الله كان معتزليا فهداه الله تبارك وتعالى، ولكنه في طوره الثاني كان على طريقة ابن كلاب ولم يكن سنيا بالمعنى الصحيح، فهذا هو الطور الثاني. الأشاعرة الذين ينتسبون إليه في طوره الثاني، وهو رحمه الله قد تخطى ذلك الطور إلى طوره الثالث، وقرر الاعتقاد في كتاب الإبانة وفي رسالة إلى أهل الثغر إلى غير ذلك، وهم ما زالوا متمسكين بما كان عليه في طوره الثاني. وأما أبو الحسن الأشعري رحمه الله فإنه أمام الدنيا كلها وعليه ثوبه قال إنه قد رجع عما كان عليه من ضلال الاعتزال، وأنه خرج منه كما يخرج من ثوبه هذا، وخلع ثوبه فطرحه، وأنه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل، هكذا أمام الدنيا، ورجع عن مذهب الاعتزال رحمه الله تعالى، فكان على طريقة الكرامية، ثم بعد ذلك في طوره الثالث كان أقرب ما يكون إلى مذهب السلف الصالح، وإن كان بعض أهل العلم يقول إنه شابت هذه المرحلة الثالثة أيضا بعض الشوائب، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. وأما الأشاعرة فما زالوا متمسكين بما كان عليه أبو الحسن رحمه الله في الطور الثاني الذي تبرأ هو منه، ولله في خلقه شؤون. الماتوريدية طائفة قد جانبت الصواب في العقيدة من حيث الاعتقاد في الأسماء والصفات، تنسب إلى أبي منصور محمد بن محمد الماتوريدي الحنفي المتوفى سنة 33 و300، من أئمة علماء الكلام، مذهبه التأويل في أسماء الله وصفاته، وهذا مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة. ومن العجيب أن يستقر في الذهنية المسلمة عند كثير من جماهير المسلمين أن أهل السنة هم الماتوريدية والأشاعرة، فإذا قالوا أهل السنة انصرفت الأذهان إلى هاتين الطائفتين، وهما طائفتان مبتدعتان ليست من أهل السنة. الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، وكذلك المعتزلة والماتوريدية ليسوا من أهل السنة، وإنما كانوا حربا على أهل السنة. كل أهل التأويل يقولون بتحكيم العقل في هذا الباب. في كلام المصنف أن الأشاعرة لا يثبتون من الصفات إلا سبعا، ادعوا أن العقل يقتضيها، وأنكروا بقية الصفات بحجة أن العقل لا يقتضي، فهم يحكمون العقل في النصوص. وأما القول الصائب فهو أن العقل يؤيد ما جاء به النصوص من هذه الصفات الكمالية التي اتصف الله سبحانه وتعالى به. قال المصنف: ولا نرد ذاك بالعقول. الذين رجعوا إلى العقول ردوا تلك النصوص لأنهم أنكروا دلالتها على المراد بها، فقالوا في قوله تعالى: وجاء ربك، أي وجاء أمر ربك، فردوا النص. فإذا قالوا نحن لم نرد النصوص ولم نكذب بمجيء الله تبارك وتعالى، ولكن المراد بمجيء الله تبارك وتعالى مجيء أمره، هل هذا إلا رد؟ وما معنى الرد إذا لم يكن هذا ردا؟ كيف يقول ربنا وجاء ربك وأنتم تقولون لم يجئ ربك وإنما الذي جاء أمر ربك؟ أليس هذا برد للنصوص؟ بلى، سبحان الله. هل الله يبين لعباده خشية أن يضلوا أو يعمي على عباده ليضلوا؟ يقول لهم جاء ربك وإياكم أن تؤمنوا بأن الذي جاء هو ربكم، وإن قلتم إن الذي جاء هو ربنا تبارك وتعالى فقد شبهتم الله بقلب. فنقول وماذا قال إذا؟ يقولون جاء أمر ربك. نقول ولماذا لم يقل في هذا الأمر وهو أمر خطير ومنعطف تضل فيه الأقدام والأفهام، لماذا لم يقل وجاء أمر ربك؟ سبحان الله. يقول من أجل أن تعمل العقل، فإذا عملت العقل ووصلت إلى الحقيقة زاد أجرك. فإذا لم يهتد العقل إلى الحقيقة التي ادعيتموها وزعمتموها ماذا يكون؟ هو الهلاك، لأنكم حينئذ تشبهون الله بخلق. هل يعقل هذا؟ أن يقول الله تبارك وتعالى في البيان المنير في القرآن العربي المبين وجاء ربك، ويقولون لا لم يجئ ربنا، الذي جاء هو أمر ربنا. من أين جئت بأمر ربنا هذه؟ فإذا هؤلاء يردون النصوص. وعندك قوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. لو كان الله يريد بقوله وجاء ربك وجاء أمر ربك لكان هذا أبلغ ما يكون في التعمية، إذ كيف يقول لنا وجاء ربك وهو يريد وجاء أمره؟ هل هذا إلا من عدم البيان بل من التلبيس على العباد؟ كيف يقول عن نفسه جل وعلا وهو واجب على عباده أن يعرفوه بصفاته، كيف يقول وجاء ربك وهو يريد وجاء أمر ربك؟ فإذا قال قائل إن الله يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فيجب أن نحمل وجاء ربك على هذه الآية. قل هذه الآية التي استدللتم بها وهي قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه حجة عليكم وليست بحجة لكم، لأن اختلاف التعبير في الموضوعين يدل على أن أحدهما غير الآخر. ولو كان الله يريد بقوله وجاء ربك وجاء أمر ربك لقاله كما قاله في الآية الثانية أتى أمر الله. ثم إن الله قال هنا وجاء ربك والملك صفا صفا، معلوم أن الذي جاء هم الملائكة أنفسهم وليس أمرهم، لأنه لو كان الأمر كما يقولون فلماذا وجاء ربك والملك صفا صفا؟ لماذا يكون التأويل وجاء أمر ربك وجاء الملك صفا صفا؟ فإذا وجاء أمر ربك وجاء أمر الملائكة صفا صفا، وما معنى جاء أمر الملائكة صفا صفا؟ بل جاء الملائكة أنفسهم. فلماذا نجعل هنا جاء أمر ربك ومع الملائكة جاء الملائكة أنفسهم؟ هل هذا إلا تحكم؟ فإما أن تقول وجاء ربك جاء ربك، ويكون المجيء من صفات الله الفعلية ويكون على قدر ذاته، فهو مجيء ليس كمثله مجيء، ويكون مجيء الملك صفا صفا مجيئا حقيقيا جاءوا بأنفسهم. إما أن يكون ذلك كذلك، وإما أن يكون وجاء أمر ربك وجاء أمر الملك صفا صفا، ولا يستقيم في البيان العربي المبين. هذا كله ضلال وتحريف. وفي الآية قرينة لفظية تدل على امتناع تفسيرها بمجيء أمره. لا تعجبوا أن يكون كل دليل استدل به المبطل دليلا عليه، لأن استدلاله به يدل على أن فيه إشارة إلى هذا المعنى، لكنه إشارة على غير ما أراده. التزم شيخ الإسلام في كتاب درء تعارض العقل والنقل، التزم بأنه لا يأتي مبطل بحجة يحتج بها على باطله إلا جعلها دليلا عليه. لا لا، وهذا التزام عجيب، لا يقوى على هذا الالتزام إلا مثل شيخ الإسلام رحمه الله. فيقول ما جاء مبطل بدليل قط ولا حجة يحتج بها على باطله إلا جعلتها دليلا عليه لا دليلا له. فإذا تقول لهؤلاء الذين يحكمون العقل إنكم أنتم الذين خرجتم بآيات الصفات وأحاديثها عن ظاهرها، أما نحن فإننا أخذنا بظاهرها، لأن الله تعالى إنما أنزل الكتاب بيانا لكل شيء، وأراد من عباده أن يهتدوا بهذا القرآن العظيم لا أن يضلوا فيه. وإذا كنتم أنتم تعملون بظاهر النصوص في العبادات والمعاملات، وهي أيضا أي العبادات والمعاملات فيها ما يرجع فيه إلى العقل كالمسائل القياسية، فكيف لا ترجعون فيها إلى مجرد النقل وتمنعون القياس كما منعه أهل الظاهر؟ مع أن هؤلاء الذين يرجعون إلى العقل في باب الصفات يرجعون إليه أيضا في باب الأحكام، لكنهم يأخذون بظاهر النصوص فيها ولا يأخذون بظاهر النصوص في باب الصفات، وهذا من التناقض في الاستدلال. فالحاصل أنه لا يجوز الاعتماد في باب الصفات على العقل لعلل، منها الأولى تناقض العقلاء فيما بينهم فيما يثبت وما ينفى، والثانية أن نقول لو حكمنا العقل في هذا لكان مقتضى ذلك أن نرجع إلى المنقول، لأن صفات الله عز وجل من باب الخبر المحض الذي يعتمد فيها على النقل المحض، العقل يقضي بهذا ويقول لا مدخل للعقل فيها. والثالثة أن العقول لا يمكنها إدراك ما يجب لله وما يمتنع ويجوز على سبيل التفصيل، أما على سبيل الإجمال فيمكن إدراكه، وذلك بأن الله موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص، لكن على سبيل التفصيل لا يمكن، العقل لا يستطيع هذا. ما معنى هذا؟ العقل يستطيع أن يستدل على وجود الله كما مر ذلك، تقول كل حادث يدل على محدث وكل مخلوق يدل على خالق، وأثر السير يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك كله على اللطيف الخبير؟ بلى. فإذا العقل يمكن أن يصل إلى هذا، يثبت وجود الخالق العظيم، والعقل يمكن أن يثبت للخالق العظيم صفات الكمال على سبيل الإجمال، يقول الخالق الذي خلق هذا الكون على هذا الإبداع لا يمكن أبدا إلا أن يكون قديرا مريدا، لأن الممكنات قد اختلفت، اختلفت الممكنات، وخصص الممكن ببعض وجوهه الممكنة فيثبت الإرادة لله، فيقول نثبت الإرادة نثبت القدرة، وهذا الخلق مع الإرادة والقدرة مبني على العلم والحكمة، يثبت هذا على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. وأما أن يعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته على سبيل التفصيل فلا، من أين كنا نعرف أن لله وجها لولا أنه أخبرنا بذلك، وأن لله يدين وأن لله عينين وأن لله تبارك وتعالى قدما إلى غير ذلك مما أخبرنا الله به في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؟ من أين كنا نعلم أن الله استوى على عرشه؟ ومن أين كنا نعلم أن الله يضحك ويعجب وينزل إلى سماء الدنيا عشية عرفة وفي الثلث الأخير من الليل؟ هذا يمكن أن يصل إليه العقل مجردا؟ لا يمكن. فإذا العقول لا تستقل بهذا، فإذا يمتنع عقلا أن تتحدث عن شخص تجهل حقيقة صفاته، فكيف تتحدث عن الخالق الذي لا مثيل له؟ لا تستطيع أن تتحدث عن مخلوق وأنت تجهل حقيقة صفاته، كما ضربنا المثل قديما، إذا قلت لك حدثني أكتب مقالا من صفحتين عن هذا المخلوق تيتلو فيلو خرتيتو جلموس، تقول لا أستطيع أن أكتب حرف، أي شيء هذا؟ لأني لا أستطيع أن أتصور هذا الشيء الذي تتكلم عنه، عن أي شيء أكتب؟ فإذا إذا كنت لا تستطيع أن تتكلم عن شخص عن شيء تجهل حقيقة صفاته، فكيف تتحدث عن الخلاق العظيم الذي ليس له مثيل؟ أيضا الذين رجعوا إلى العقول في هذا ارتكبوا محظورين، قالوا على الله ما لا يعلمون، ونفوا عن الله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، وهؤلاء ارتكبوا محظورا عظيما بحجة أن العقل يمنع هذا على الله، وبحجة أن العقل يوجب هذا على الله، وكل هذا ضلال مبين. قال المؤلف رحمه الله: ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول، لقول مفتر اللام للتعليل، أي من أجل قول مفتر، المفتر الكاذب، مفتر به أي كاذب به، جهول يجوز أن نجعل به متعلقا بجهول، أي هو به جهول، هو جهول به. وإنما قال المصنف مفتر وجهول لأن من خالف النص وقال إن المراد به كذا فهو إما كاذب وإما جاهل، إما كاذب إن تعمد مخالفة النص، يعني يعلم أن النص يدل على كذا ولكن يقول نرجع إلى كذا، وإما جهول إن كان لا يدري أنه خالف النص فالذين خالفوا النصوص في هذا الباب لا يخرجون عن أحد هذين الوصفين، إما الكذب إن علموا أن النص يدل على خلاف قولهم ولكن ارتكبوا خلافه عن عمد، هذا كذب، وإما الجهل إن ارتكبوا خلاف النص عن غير عمد. فإذا جمع المصنف رحمه الله الوصفين، ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول. اسماء الله تبارك وتعالى وصفاته لها قواعد ينبغي أن تعلم وأن تعتقد، وأن نفهم أسماء الله تبارك وتعالى وأن نعلم صفات الله تبارك وتعالى في ضوء تلك القواعد التي هي قواعد للأسماء والصفات. من قواعد أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، الحسنى مؤنث الأحسن، فهي كما ترى تفيد التفضيل، صيغة تفضيل، وصيغة التفضيل إذا جاء بأفعل التفضيل مثلا وحذف المفضل عليه أفاد التعميم. عندما نقول الله أكبر، أكبر من ماذا ومن من؟ من كل شيء، فلما حذف المفضل عليه أكبر، الله أكبر، أي أكبر من كل شيء، فأفاد التعميم هذا الحذف. الحسنى أي التي لا أحسن منه، هي بالغة في الحسن غايته، ولله الأسماء الحسنى تتضمن صفات الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، حياة الأحياء مسبوقة بالعدم ملحوقة بالزوال ملحوقة بالموت. فإذا حياة الخلاق العظيم حياة كاملة تستلزم كمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك، لا تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. العليم متضمن للعلم الكامل لله تبارك وتعالى، لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، وعلم من علمه الله علما مسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان. وأما علم الله تبارك وتعالى فعلم واسع محيط أحاط بكل شيء علما جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله تعالى أو بأفعال خلقه. فالله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. الرحمن يتضمن الرحمة الكاملة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم الصبي، وقد وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعت. فيتضمن الرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال العلماء، وهذا يتعلق بفقه الدعوة إلى الله، قال الله تبارك وتعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فقرن بين الرحمة والعلم، فينبغي على من آتاه الله علما أن يكون رحيما، عليه أن يكون رحيما في دعوته إلى الله تبارك وتعالى، ينزل الأشياء منازلها. فإذا الحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. العزيز الحكيم، القرآن يقرن بينهما كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز والحكمة والحكم في الحكيم، والجمع بينهما يدل على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما يكون من أعزاء المخلوقين، قد تحمله عزته على التصرف بغير حكمة. ولكن العزيز الكامل في عزته، الحكيم الكامل في حكمته. العزيز من الخلق تأخذه العزة بالإثم، يظلم ويسيء ويجور، وكذلك حكمه حكم الله تبارك وتعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمة المخلوق، فإنهما يعتريهما الذل، قد يحكم ولا ينفذ حكمه، وقد تكون حكمته غير نافذة فيقضي بين الناس بالحكمة ولا يطاع أمره، ولكن الله عز وجل هو العزيز الحكيم، فعز فحكم فقطع فينفذ أمره سبحانه وتعالى. فأسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، وأسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار الدلالة على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. فباعتبار الذات المسمى يكون الحي هو العليم هو القدير هو الحكيم هو الحيي سبحانه وتعالى هو الستير من حيث الذات، فهي كلها أعلام لذات واحدة لمسمى واحد، فباعتبار الدلالة على الذات فإنها تكون مترادفة، وأما باعتبار ما دلت الأسماء عليه فهي متباينة، فالحكيم يدل على الحكم والحكمة، والعزيز يدل على العزة، والقدير يدل على القدرة، فإذن هي متباينة من حيث ما دلت عليه. هذا مهم، لأن الله تبارك وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أما من حيث الذات فالله هو الرحمن هو الرحيم من حيث أنها أعلام، أما من حيث أنها تدل على معان وكل اسم يدل على صفة فإنها تكون متباينة بحسب ما دلت عليه. بعض أهل التثليث أراد أن يتحازلق، فلما قال له بعض الموحدين أنتم تثلثون تقولون باسم الآب والابن والروح القدس، قال وأنتم أيضا تقولون بسم الله الرحمن الرحيم، هم لا يفقهون. المهم أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، فمن حيث الدلالة على الذات هي أعلام وتكون مترادفة، ومن حيث ما دلت عليه من وصف فإنها أوصاف وتكون حينئذ متباينة لا مترادفة، فالذي يدل عليه الرحيم سوى الذي يدل عليه الجبار، أم هما واحد؟ أما من حيث الإطلاق على الذات فالرحيم هو الجبار إذا كانت أعلاما تكون مترادفة، وأما إذا ما كانت على حسب ما دلت عليه وكل اسم يدل على صفة فإنها تكون متباينة. أيضا أسماء الله تبارك وتعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: ثبوت الاسم لله، ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله، ثبوت الحكم والمقتضى. ما معنى هذا؟ مر التمثيل له، إذا كانت لازمة وإذا كانت متعدية. إذا كانت الأسماء الحسنى متعدية فإنها تتضمن ثلاثة أمور، تدل على ثلاثة أمور، وإذا كانت لازمة تدل على أمرين. ومر التمثيل لذلك بالمحيي والحي، المحيي والحي. الحي فعله حيا، هو فعل لازم يلزم فاعله ولا يتعداه، لا يحتاج إلى مفعول به، يلزم فاعله مؤدب في لزوم الفاعل. حي فلان، جلس فلان، أما إذا قل أعطى فلان نقول أعطى ماذا وأعطى من، هذا يتعدى فاعله يحتاج إلى مفعول، قد يتعدى إلى مفعول أو مفعولين أو ثلاثة مفاعيل. فإذا إذا كان الاسم من أسماء الله الحسنى متعديا فإنه يتضمن ثلاثة أمور: إثبات الاسم لله، المحيي من أسماء الله الحسنى، المحيي يتضمن صفة وهي صفة الإحياء، ويتضمن شيئا آخر ثبوت هذا الحكم لله، أن الله هو الذي يحيي هذه الأحياء جميعها والذي أعطاها الأحياء. أما الحي فهذا من حيا، وهو لازم فيتضمن أمرين: أن نثبت هذا الاسم لله فنقول من أسمائه تعالى الحي، ويتضمن الصفة أيضا وهي صفة الحياة، فنثبت صفة الحياة لله تبارك وتعالى. هناك أمر مهم سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى التعريج عليه إن شاء الله جل وعلا، وهو أن أسماء الله تبارك وتعالى وصفات الله تبارك وتعالى وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وصفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك ما يتعلق بأسماء القرآن العظيم، هذه حقيقية على حقيقتها، حقيقية على حقيقتها. يعني إذا قلنا الحي فله كمال الحياة، العليم له كمال العلم. إذا وصفنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوصف من الأوصاف الثابتة في الكتاب والسنة فذلك حق على حقيقة، متحقق في رسول الله، الوصف الذي يتضمنه الاسم منطبق على رسول الله. وأما في غير ما يتعلق بالله وفي غير ما يتعلق برسول الله وفي غير ما يتعلق بالقرآن المجيد فقد ينطبق وقد لا ينطبق. يعني يمكن أن يسمي أبوان ابنهما حكيما وهو سفيه ويقال يا حكيم وهو سفيه، أو يسميانه نخلة وهو قميء لا يرى، أو يسميانه فانوسا وهو مظلم ليس فيه من نور الإيمان شيء، كما يفعل كثير من أهل الكتاب يسمون أبناءهم فانوسا. أي فانوس هذا؟ من فوانيس جهنم. فلا ينطبق هنا الاسم على المسمى، أما ما يتعلق بالله تبارك وتعالى فينطبق الاسم على المسمى، تكون الصفة منطبقة. لذلك ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بالقرآن العظيم، فالتفت إلى هذا المعنى فإنه من المعاني العزيزة. أيضا من قواعد الأسماء أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فيجب الوقوف عند حدود ما جاء في الكتاب والسنة، لا يزاد فيها ولا ينقص منه، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فواجب الوقوف في ذلك على النص، نقف عند ما أخبرنا الله به من أسمائه وما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء ربنا جل وعلا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وحرم الله تبارك وتعالى أن نقول عليه جل وعلا ما لا نعلم، فمن سمى الله تبارك وتعالى بما لم يسم به نفسه أو أنكر ما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فقد قفى ما ليس له به علم، وقال على الله تبارك وتعالى ما لا يعلم. أسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة بعدد معين. ما معنى هذا؟ كثير من الناس يقول إذن نسمي الله تبارك وتعالى بأسماء لا تحصى. لا، هي توقيفية، ولكن علمنا منها ما علمنا واستأثر لديه سبحانه بما لا نعلمه، وعلم بعض خلقه من أسمائه جل وعلا ما لم يعلمه سواه، كما في الحديث، في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم، وهو حديث صحيح من رواية ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فإذا ما استأثر الله به في علم الغيب عنده من أسمائه تعالى لا يمكن لأحد أن يحصره ولا أن يحيط به، فأسماؤه تعالى لا يحصيها عد، لا يعلمها إلا هو. ولكن ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر فقال: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. إلى هنا الحديث في الصحيحين. وأما رواية الترمذي على التفصيل في عد الأسماء فهي رواية ضعيفة، هي تدليس بقية وإلى غير ذلك من العلم. ولكن إلى هنا إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. أولا فلنعلم معنى الإحصاء. أحصاها يعني حفظها لفظا وفهمها معنا وتعبد لله بمقتضاها، هذا هو الإحصاء المندي. من أحصاها دخل الجنة، يحفظها لفظا ويفهمها معنى ويتعبد لله بمقتضى. يقول اسمه تعالى البصير فيحفظه هذا الاسم من أسماء الله تبارك. يقول من أسمائه الحسنى سبحانه البصير ويفهم المعنى ويثبت لله صفة البصر لا يغيب عن بصره شيء ويتعبد لله بمقتضى هذه الصفة. لأنه إذا كان الله تبارك وتعالى لا يغيب عن بصره شيء إذن هو يراني في كل حين وحال، وإذن لا يفقدني حيث أمرني ولا يراني حيث نهاني لأنه هو البصير. فإذا تعبد لله تبارك وتعالى باسمه البصير نجا. فالإحصاء هنا أمر كبير، أن يحفظها لفظا وأن يعلمها ويفهمها معنى وأن يتعبد لله تبارك وتعالى بمقتضاها. فمن أحصى هذه الأسماء التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عددها ولم يحددها، لأن الحديث الذي فيه سرد تعداد الأسماء حديث ضعيف، هل هذا الحديث يدل على حصر الأسماء الحسنى في 99 اسم؟ هل يدل على حصرها في تلك الأسماء؟ لا يدل. من أين؟ لأنه لو أراد الإحصاء وأنها لا تزيد على 99 لقال إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك، ولكنه لم يقل كذلك، وإنما قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا. هذا يتعلق بما يأتي، من أحصاه؟ يعني من أحصى هذه 99 من أسماء الله الحسنى على الإحصاء المذكور دخل الجنة. وهنالك أسماء أخرى كثيرة، بل أسماؤه سبحانه لا تحصى. أنت عندما تقول، وأنت رجل واجد من أصحاب المال، تقول عندي 100 درهم صدقة، تقول عندي 100 جنيه صدقة، هل هذا يدل على حصر ثروتك في 100 جنيه؟ يعني هل يقول قائل حينئذ ليس عند هذا الرجل من المال سوى 100 جنيه؟ نقول من أين؟ يقول هو قال، أين قال؟ في قوله عندي 100 جنيه صدقة. يقول سبحان الله، هو يقول إنه رصد هذه 100 من الجنيهات للصدقة وعنده وراء ذلك الكثير. تقول عندي ثوب أشهد به الجمعة والعيدين، يعني وتمشي عاريا، تقول عندي في البيت ثوب أشهد به الجمعة وأغشى به المحافل. قل والذي عليك هذا ليس بثوب، ماذا هو؟ وثوب أيضا، فعندك ثوب للجمعة وللمحافل خاصة، وأثواب أخرى لأشياء غير هذا المذكور من غشيان المحافل وشهود الجمعة. فلله تبارك وتعالى 99 اسما 100 إلا واحدا. هذه الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة. فالعدد ها هنا يتعلق بالإحصاء المدخل للجنة، وراء ذلك من الأسماء ما لا يعلمه إلا الله. والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم سميت به نفسك، هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتاب أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فإذا سميت به نفسك أو أنزلته في كتاب أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ولكن لا نسمي الله تبارك وتعالى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسانه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى في الكتاب والسنة تتبعها كثير من أهل العلم، واختلفوا في بعض تلك الأسماء. لا يجوز أن نشتق مما ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى من صفاته أسماء، لا يجوز. لا يجوز أن نقول ربنا يقول سبحانه وتعالى وجاء ربك، فإذن هو الجائي، وقال نبيه صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير، إذن هو النازل. ضحك ربنا من فعلك يا فلان البارحة وفلانة، هو الضاحك، ويمكرون ويمكر الله الماكر. حاشا، لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسانه نبي. وأسماؤه تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نعمل فيها مثل هذه القواعد، وإنما نثبت الصفة لله تبارك وتعالى. وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن الاسم يتضمن الصفة، كل اسم يتضمن صفة. فعندما تقول الرحمن يتضمن الرحمة، الرحيم القدير يتضمن القدر، ولكن ينزل ربنا هذه صفة من صفات الفعل، استوى ربنا على العرش، يضحك ربنا، يعجب ربنا، هذه كلها من أفعال ربنا تبارك وتعالى ومن صفات الأفعال. هل نشتق من تلك الصفات أسماء لله؟ لا نشتق منها. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله.